بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لو شاء الله ما قتتنا الذين من بعد ما جاءتهم الله يفعل ما

Thank you. ترد عليك وكيلك القبول. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم love. you

صدق الله.